السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا كل الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا، واحفظ أعراضنا، وصن أموالنا، واحفظ علينا نعمة الأمن في أوطاننا. اللهم من أراد بأهل مصر سوءا، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، ورسالة الليلة عنوانها عجيب غريب، لكننا نحتاج إليه في هذه الآونة احتياجا عظيما. عنوان الحلقة رسالة إلى بلطجي، رسالة إلى بلطجي، رسالة إلى بلطجي. أحبتي في الله، قام شعبنا بثورة عظيمة على الظلم والطغيان والقهر والفقر والجهل والجوع والمرض، وهذه الثورة انحاز إلى الشعب فيها جيشنا العظيم، ولم يطلق جيشنا طلقة واحدة على أبناء شعبه وعلى أهل وطنه، وهذا حمدناه قبل ونحمده الآن، وسنحمده إلى ما شاء الله لجيشنا العظيم الذي يختلف تمام الاختلاف عن جيش القذافي وعن جيش بشار الأسد. وفرح الناس فرحة شديدة لما انحاز الجيش إلى ثورتهم، ولما أعلن أنه سيقف مع مطالب الشعب وأنه سيحمي الثورة، واختلط الناس بالجنود يصافحونهم ويقبلونهم ويحملونهم فوق الرؤوس على ما سيأتي في هذا التقرير الذي ترونه الآن. اختلط الناس بالجيش يقبلون الجنود ويحملون الجنود فوق الأعناق، بل رأينا مشاهد عجيبة. رأينا بعض الشباب ينامون بين جنازير الدبابات. فرح الناس بجيشهم فرحة عظيمة، وانطلقوا يلتقطون الصور ويوزعون الورود على الجنود، وحملوا الجنود فوق الرؤوس. هذا جيش مصر الذي يحبه كل الشعب، والذي يعتز به كل مصري، والذي يحمد له أفعاله جميع المصريين. صور معبرة جدا، تعبر عن كم الحب والتقدير الذي بين أهل مصر وبين جيش مصر. جيشنا جيش يختلف تمام الاختلاف عن جيش سوريا، جيشنا جيش يختلف تمام الاختلاف عن الجيش الذي انحاز للقذافي. جيشنا متدين، معظم جنودنا يصلون. أعرف عشرات من جيشنا من أصحاب رتب عالية يحفظون القرآن، وزوجاتهم محجبات. انظروا إلى هذا المنظر الجميل، الناس يصلون تحت الدبابة، يجدون الأمن في حمى جيش مصر، يصلون مع الجنود. هناك مشاهد لا أدري هل هي في التقرير أم لا، رأيت مشهدا لجنود يقفون على ظهر الدبابة ويصلي بهم رجل ذو لحية، جنودنا يأتمون خلف واحد من أهلهم. من هو الجيش؟ الجيش يعني أخي، يعني عمي، يعني خالي، يعني ابني، يعني أنا. ما منا من أحد إلا وخدم في الجيش، أو تقدم بأوراقه عندما بلغ السن ليلتحق بالجيش. هذه مؤسسة نعتز بها جميعا، وليس بين الشعب أبدا وبين الجيش أبدا إلا التقدير والحب والاحترام. قامت الثورة وانحاز جيشنا العظيم إلى الناس، وأعلن القادة أنهم سيحمون الثورة وسيأتون بمطالب الثورة، وقاموا بخطوات حقيقة تحمد لهم على واقع الأرض وعلى الأرض. وإن كان المجلس العسكري وله كل التقدير كجيش، لكنه الآن في موقع المسؤولية فليس فوق النقد. نختلف معه في أمور ونتفق معه في أمور، ولا بأس أن ننتقدهم إذا كان الانتقاد بطريقة موضوعية ولا يخرج عن حد الأدب، ويراعي أحكام الشريعة ويراعي مصلحة البلد. قامت الثورة وانحاز الجيش للثورة، وظن الناس بعد الثورة أن السماء ستمطر عليهم ذهبا وفضة، وأنهم سيغرفون من الأنهار والبحار السمن والعسل. ظننا بعد الثورة أن السماء ستمطر علينا سمنا وعسلا، وأن الأرض ستنبت لنا لحما وطيرا، وأننا سنعيش في أمن وأمان وفي رخاء وفي رغد. لكن الرئيس المخلوع قال كلمة قبل أن يغيب عنا، قال: إما أنا وإما الفوضى. قالها مبارك عندما خلعه شعبه. قال هذا الرئيس المخلوع وهو يودع: إما أنا وإما الفوضى. وقام تلاميذه النجباء بتحقيق ما تمناه، بإغراق البلد في أزمات من وراء أزمات، وفي فوضى من وراء فوضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام فلول الحزب الوطني بما يملكون من مليارات، وبما يملكون من قنوات، وبما يملكون من آلاف البلطجية يسخرونهم. قام فلول الحزب الوطني وبعضهم ما زال في موضع اتخاذ القرار بتصديق ظن مبارك علينا: إما أنا وإما الفوضى، وإلا فأنا أريد عاقل واحد في مصر يرد على هذه الأسئلة التي أطرحها عليكم. أجيبوني، من هو المسؤول عن موقعة الجمل؟ من هو المسؤول عن موقعة الجمل؟ من هو الذي أحرق مدينة السويس؟ من هو الذي أحرق بعد السويس بأيام طنطا؟ من هو الذي أحرق مصانع توشيبا العربي في أويسنا والأليوبية؟ من هو الذي أحرق أكبر فروع عمر فندي في القاهرة؟ من الذي أحرق المجمع العلمي ودمر كتب للتراث لا تقدر بالملايين؟ من وراء أحداث مجلس الوزراء التي قتل فيها 13 وأصيب فيها عشرات؟ من وراء أحداث القصر العيني؟ من الذي يسخر البلطجية؟ من الذي يدفع لهم؟ من وراء أحداث مسبيرو واحد ومسبيرو اثنين؟ من وراء أحداث إمبابة؟ من وراء أحداث المريناب؟ من وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري التي قتل فيها عشرات الشباب؟ من وراء محاولة إحراق استاد القاهرة في نفس اليوم التي جرت فيه أحداث مباراة المصري والأهلي؟ من وراء أحداث شارع محمد محمود؟ هل تذكرون قناص العيون؟ هذا مسجل على النت، أصاب الضابط الطائش بطلقته النارية عين أحد الشباب، وقال له جندي: تمام يا باشا، جت في عينيه. من وراء أحداث مسرح البالون؟ من الذي أحرق أقسام الشرطة؟ من الذي فتح السجون وأطلق اللصوص والبلطجية؟ من الذي قتل اللواء البطران، اللواء المحترم؟ من الذي قتله عندما أبى أن يخرج السجناء من السجن؟ من وراء أزمة الغاز؟ من وراء أزمة البنزين؟ من وراء أزمة الكيروسين؟ وقد صورت الصحف والكاميرات أطنان من البنزين يلقى بها في صحراء بني سويف. وأخيرا، من المسؤول عن القتلى في العباسية؟ هل عندكم إجابة؟ أتمنى لو وجدتم إجابة أن تراسلوننا وتخبروننا. إن مصر تغيرت، لم تعد مصر التي نعرف. والله يا إخواني، أنا كنت في العمرة وعدت أثناء هذه الأحداث المؤلمة، ندمت أني رجعت الآن. قلت: ليتني مددت العمرة شهر. أحداث توجع القلوب وتدمي، بل تدمي العيون وتفري الأكباد. تغيرت مصر، ليست هذه مصر التي نعرف، ليست هذه مصر التي قال عنها يوسف عليه السلام وهو يستقبل أبويه وأهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن دماء المصريين هانت، إن دماء المصريين رخصت، إن دماء المصريين لطخت أكثر من ميدان من الميادين. والعجيب أننا في كل مرة نقرأ البيانات ونسمع التصريحات ويقول المسؤول: نعرف العقل المدبر، نعرفه ونرصده، وهناك طرف ثالث، وهناك مؤامرة خارجية، وسوف نكشف المسطور عن اللهو الخفي، وسوف نحقق ونحقق ونحقق ونحقق، وبعد أن نحقق ونتحقق سوف نحقق ونحقق. كثرت الدماء وهانت، كثر الهرج، صرنا نعيش في زمان لا يدري المقتول فيه على أي شيء قتل، ولا يدري القاتل فيه على أي شيء قتل. استحل الناس الحرام، واستهان الناس بالدماء، ورأينا بعض الشباب يقتل ذبحا، كأننا في سوريا مع شبيحة بشار الأسد ذبحا، ورأينا بلطجية يقتحمون المستشفيات ويقتلون الجرحى. هل هذه مصر؟ بلد الأمن والأمان التي قال عنها يوسف يوما: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عمت الفوضى، ومن هنا أتوجه بأغلى الأماني وبأسمى التهاني للرئيس المخلوع، ولنزلاء طرى، ولفلول الحزب الوطني: نجحتم نجاحا باهرا، نجحتم نجاحا عظيما، لكنكم ستقفون يوما أمام الله عراة، بلا أموال، بلا مناصب، بلا هتيفة، في يوم طوله 50,000 سنة. ستحاسبون عن الدماء وعن الأشلاء وعن إثارة الرعب والفزع وعن تشويه صورة مصر أمام العالم. ستحاسبون عن هذا كله بين يدي الله، وسيقتص منكم كل من ظلمتموه. وربنا قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعوني أسأل: من وراء الجيوش الجرارة من البلطجية، من هذه الميليشيات المسلحة بالأسلحة البيضاء والخرطوش والآلي أحيانا، من يدفع لهم؟ من الذي يحرضهم؟ أنا أريد أن أسأل وألتعجز الداخلية عن القبض على بعض هؤلاء والتحقيق الشديد معهم حتى نعرف من يدفع لهم، من يحرضهم فيسحبونه من رجله ويجعلونه عبرة لمن يعتبر. هل تعجز مصر هذه القيمة والقامة ويتملك أجهزة بلغت من الكفاءة العالمية أن ترحنا من البلطجية؟ أين أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية وأمن الدولة والداخلية من إزاحة البلطجية عن بلدنا؟ هل عجزوا؟ الحلقة عنوانها رسالة إلى بلطجي. يعني إيه بلطجي؟ قال أهل العلم: كلمة بلطجي كلمة تركية مكونة من شقين، بلطة يعني الفأس، والجيم والياء إضافة. فالبلطجي رجل جندي في الجيش التركي قديما يحمل البلطة يحمل الفأس. وقال بعضهم: ولما تم تحديث الجيش العثماني صرحوا البلطجية فصلوهم، فتحول بعضهم إلى قطاع طرق يقطعون الطريق، يقتلون الناس، ينهبون الأموال. ومن هنا سمى الشعب المصري كل إنسان يؤذي الناس ويقطع الطريق ويقتل الأبرياء ويسلب الأموال سموه بلطجي. كم عدد البلطجية في مصر؟ اسمعوا العجب، البلطجية عندنا في مصر قد إيه؟ ذكرت مصادر أن عدد البلطجية في مصر 450,000 بلطجي دولة. ده في دول خليجية عددها أقل من 450,000، أو يعني 600,000 700,000 بالعافية دولة. عندنا في مصر ولا فخر، 450,000 بلطجي، وهي تشكيلة من اللصوص ومن المسجلين خطر، وهؤلاء كان يستخدمهم الحزب الوطني وكانت تستخدمهم الداخلية في ظل حكومة الحزب الوطني في الانتخابات، في تزوير الانتخابات، وفي ضرب الناخبين، وفي ترويج المخدرات، وفي إشعال الفتن بين الحين والحين. وخريطة هؤلاء البلطجية بالصوت والصورة والاسم والعنوان في الداخلية، تستطيع الداخلية أن تجمعهم غدا، وكانت تجمعهم في ظل مبارك بصفارة وتستخدمهم كلما أرادت ذلك. قالت العربية، جابت مدير المباحث العامة اسمه اللواء أحمد حلمي عزب، قال: عندنا في مصر 500,000 بلطجي. ده راجل لواء في الداخلية، 500,000 بلطجي. اللواء فاروق المقراحي مساعد حبيب العدلي لواء، قال في قناة فضائية، ده مسجل، إن عدد البلطجية في مصر 250,000، وهم أنواع: مسجلون خطر، بلطجية تشتغل في المواسم بس في الانتخابات، بلطجية للحراسة، حراسة بعض الشخصيات، يجيبوا بلطجية برضو إلا من رحم الله، بلطجية من أجل إثارة القلاقل والفتن. بل عندنا في مصر ولا فخر نساء بلطجيات، واحدة ست شايلة سنجة. يعني أنا أرجو من أخي يعرض بعض صور من يحملون السيوف ويضربون الناس. عندنا في مصر ولا فخر نساء بلطجيات. كان الحزب الوطني يستخدمهن في نظام مبارك في الانتخابات وما شابه ذلك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من هو البلطجي؟ من هو البلطجي؟ البلطجي هو كل من يبيع دينه لدنيا غيره بعرض من الدنيا قليل. البلطجي هو اللي بيؤذي الناس ويعتدي على الناس لمن يدفع، فيشتري العذاب بالمغفرة ويشتري النار بالجنة، ويرضي العبيد ويسخط رب العباد جل جلاله. والله لا يحب الفساد. والله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من هو البلطجي؟ البلطجي كل حاكم، كل رئيس دولة يقف في وجه إرادة الشعب ده رئيس بلطجي. الرئيس خادم لشعبه، خدام، خادم مش خادع. إذا الشعب أراد شيئا ينبغي أن يسمع وأن يطيع. الرئيس في دولة الإسلام موظف عند شعبه. دخل أبو مسلم على معاوية رضي الله عنه فقال: السلام عليك أيها الأجير. قال الناس: ويحك، قل السلام عليك أيها الأمير. قال: السلام عليك أيها الأجير. قال معاوية: دعوه، هو أدرى بما يقول. أي حاكم يقف في وجه إرادة شعبه حقيقة ده بلطجي. كل موظف يعطل مصالح العباد حتى يأخذ الرشوة ده موظف بلطجي. كل موظف تقول: لو سمحت أنا عايز الختم هنا، وحقك، حقك يخلص لك الورقة، يعطل لك المصالح عشان تديله 20 أو 50 أو 100 أو 1000 حسب المصلحة، ده موظف بلطجي. كل صاحب منصب يتسلط على الناس بمنصبه فيظلم ويسيء ده مسؤول بلطجي. كل ضابط يلفق القضايا للناس عشان ياخد دبورة ده ضابط بلطجي. كل مسؤول عايش سفلقة على قفا الناس ده مسؤول بلطجي. كل من يدفع للبلطجي عشان يأذي الناس لا شك أنه مجرم أكثر منه وبلطجي. كل من يدبر مع البلطجية ويتفق مع البلطجية ويسخر البلطجية صدقوني والله ده بلطجي. والواد أبو سنجة ده جريمته أقل منه. كل من يغض الطرف عن البلطجية، كل اللي شايفهم وساكت، كل مسؤول يقدر يفرملهم ويريح المجتمع منهم ده مسؤول بلطجي. كل وزير يسخر الوزارة له ولأقاربه. كل وزير في نظام مبارك السابق سحب لي وراه 10-15 عربية، عربية ليه وعربية للمدام وعربية تجيب الخضار وعربية لدودو بيه وعربية لتوتو هانم، كأنه ورث الوزارة عن أمه أو عن أبيه. والله ده وزير بلطجي. كل مسؤول يقطع الطريق على الناس بالثلاث أربع ساعات لحد ما الباشا يتليف في البيت ويستحمى ويحط كلونيا وبعدين ينزل، والناس ملطوعة في الشمس والناس مصالحها معطلة واللي إسعاف واللي كذا لسه الباشا ما عداش. ده مسؤول بلطجي، آذى الناس وعطل مصالح العباد. رؤساء الدول في أوروبا مش كده، بل في كثير من الدول العربية مش كده. كل إعلامي كذاب، يلفق التهم للناس ويدبج الأكاذيب على الناس ويستعدي بكذبه الناس على الناس، ده إعلامي فاجر بلطجي. ده احنا البلطجية عندنا كتير قوي. أنا عايز في هذه الليلة الكريمة أتوجه بعدة رسائل، على رأسها رسالة إلى بلطجي، بقول له يا ابني الناس يبغضونك، الناس يدعون عليك، الملائكة تلعنك، الله يسخط عليك ويلعنك، كل واحدة قتلت لها ابن أو أصبت لها زوج، كل واحد قطعت عليه الطريق وسرقت منه ماله، كل واحدة اعتديت عليها، ملايين الناس ليل نهار وهم ساجدين بيقول يا رب انتقم منه. الناس يبغضونك، الناس يدعون عليك، والله عز وجل ما زال يفتح أمامك أبواب التوبة. شفت ربنا رحيم ازاي؟ انت قتل قتلة، سكري، زاني، بتروع الناس، جرحت ده وضربت ده وعورت ده، والناس كلها عايزة تكلك بسنانها، وربنا لسه فتح لك أبواب التوبة. هترجع لربنا إمتى؟ أتنتظر حتى تنزل بك قارعة من الله ثم يلقي بك غدا في نار جهنم؟ يا ابني لسه ربنا فتح لك باب التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تقول لي معقول يا شيخ؟ ده أنا قطعت إيد عيل وخرقت عين عيل وقتلت كذا وسرقت ونهبت وعملت، ممكن ربنا يتوب علي؟ طبعا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربنا بيقول لك ارجع، كف يدك وانا هقبلك وهرحمك وهحول لك سيئاتك الى حسنات. والنبي يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انا واثق انك انت ايها البلطجي لسه بتحب ربنا ولسه بتحب النبي. أنا عارف إن منكم اللي بيقتل واللي بيسب الدين واللي بيسرق واللي بيعمل، بس أنا متأكد إن لسه في قلبك نقطة مضيئة، لسه في قلبك ولو ذرة محبة لربنا ومحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع وربنا هيقبلك مهما صنعت، ارجع والله عز وجل سيقبلك. طبعا أنت أكيد سمعت أو يمكن ما سمعتش عن حديث قاتل المئة، واحد أتى المية قتل 99 نفسا وحديثه في الصحيح، ثم ذهب إلى راهب إلى عابد وقال له: هل لي من توبة؟ أنا بقى قتلت 99 واحد وعايز أرجع، ممكن ربنا يتوب علي؟ قال العابد الجاهل: غفر الله لنا ولا ليست لك توبة، ده انت قتل قتلة وعلى جهنم عدل، توبة ايه يا عم؟ فقتله فأتم به المئة. وبعد فترة حتة الخير اللي فضل في قلبه غلبته، أتى المية ولسه في نقطة مضيئة في قلبه، فذهب إلى عالم قال: قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يستطيع أن يغلق في وجهك أبواب التوبة؟ تب إلى الله واترك هذه الأرض فإنها أرض سوء. غير أصحابك بقى، شوف مكان تاني، اذهب إلى بلد كذا فإن فيها صالحون، اعبد ربك معهم. فانطلق، في الطريق نزل به الموت، فاختصمت فيه الملائكة. ملائكة النار تقول لم يعمل خيرا قط، ده واد مجرم قتل قتلة، سيبونا ناخد روحه على جهنم. وتقول ملائكة الرحمة لقد خرج من بلده تائبا. فبعث الله ملكا فاختصمت الملائكة إليه فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الشر قبضت روحه ملائكة النار، وإن كان أقرب إلى أرض الخير قبضت روحه ملائكة الرحمة. فأوحى الله لأرض الخير تقاربي تقاربي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى أقرب إلى أرض الخير بشبر، فغفر الله له وأدخله الجنة. يبقى أنت يا ابني مهما عملت لو رجعت إلى الله عز وجل قبلك وغفر لك. رجل اسمه علي الأسدي كان من قطاع الطرق، كان من المجرمين، كان من الطغاة، كان من البغاة. سمع يوما آية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأثر بالآية وقال بل آن يا رب، وتاب وانطلق ودخل إلى مسجد رسول الله مع إشراقة الفجر، وصلى الفجر، فلما أصفر نور الصبح رآه بعض الصحابة والتابعين فقبضوا عليه، قالوا فلان قاطع الطريق المفسد في الأرض، سنطبق عليك حد الحرابة. قال لا، هيهات، لقد سلمت لكم نفسي قبل أن تقدروا علي فلا سبيل لكم علي. وفي المسجد أبو هريرة سمع الذي كان، قال نعم، فأخذه من يده وذهب إلى أمير المدينة مروان وقال يا أمير إن الرجل جاءنا قبل أن نقدر عليه فدمه علينا حرام ولا سبيل لنا عليه كما علمنا الله في القرآن. وتاب فلان هذا علي الأسدي وصلحت توبته وحسنت، وخرج يقاتل مع جيش الإسلام ورزق الشهادة من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. الله، العلاج للبلطجية أن نفتح أمامهم أولا أبواب التوبة، أن يعمل الدعاة عليهم. أنا ربنا من علي وخرجت في دعوات من وزارات أوقاف لأكثر من دولة عربية، وكان بعضهم يعد لي محاضرة في السجن أحاضر بها بعض المسجلين وبعض كذا وبعض كذا. نحتاج أن نعمل مع هؤلاء بالدعوة إلى الله عز وجل أولا، أن نفتح أمامهم أبواب رحمات الله عز وجل أولا. يا ابني يلي شايل سنجة وفرحان بيها وبتضرب بخرطوش في إخوانك، يعني بتقطع الطريق وتأكل الأموال وتنتهك الأعراض وتروع الناس، ألا تعرف أن ترويع المسلم حرام ولو بالمزاح؟ إمتى هترجع لربنا؟ الله عز وجل يبسط يده لك بالنهار حتى تتوب، ويبسط يده لك بالليل حتى تتوب. الله عز وجل كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وينادي هل من تائب فأتوب عليه. إمتى هتقول لربنا أيوة يا رب تبت إليك، بطلك يا رب، اغفر لي يا رب؟ إمتى هتحط خدك على التراب وتقول يا رب سامحني، ده أنا عملت مصايب كتيرة، يا رب اعفو عني، يا رب اغفر لي؟ الله ينادي عليك، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر أغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ قال تعالى في قرآنه والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، اسمع أيها البلطجي، ربنا بيناديك يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو عملت ذنوب قد الكرة الأرضية ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. ربنا بينادي عليك، إمتى هترجع بقى؟ آن الأوان ولا ما أنشي؟ مش كفاية قطع لرقاب الناس وقطع لطريق الناس ونهب لأموال الناس، ودي عيشة اللي انت عايشها يا ابني؟ على طول مبرشم، على طول مسطول، على طول يحركك المجرمون بمتين جنيه وتلتمية وربعمية. الدماء اللي انت أهرقتها دي هتروح منها فين؟ الناس اللي موتتهم، الناس اللي عملت لهم عاهات، هتقول لربنا ايه؟ لسه ما انش اوان رجوعك الى الله عز وجل. انا بدعي اهو، اللهم اهدي كل البلطجية في مصر، يا ربي اصلحهم، يا ربي تب عليهم، يا ربي اهدهم. تقول لي تدعي لهم يا عم الشيخ، ده مجرمين، ادعي لهم، هؤلاء جهلة يستغلهم مجرمون. لعل الظروف أفضت بهم إلى هذا، ونحن على أي حال نريد الهداية لكل البشر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيضرب في غزوة أحد ودمه بينزف من الكفار، ومع ذلك لما قال بعضهم ادعوا عليهم يا رسول الله رفع يديه وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد البلطجية فإنهم لا يعلمون، اللهم إن قلوبهم بين إصبعين من أصابعك، اللهم فاصرف قلوبهم عن الحرام واهدهم لما تحبه يا رب العالمين. حسن البصري الإمام مر يوما على قوم يغنون ويرقصون، فقال تلاميذه: ادعوا عليهم، عيال بيضة وعيال صيع، عيال مساطيل وعاملين قصوا يغنوا، ادعي عليهم. فرفع الحسن يديه وقال: اللهم كما فرحوا بمعصيتك في الدنيا فتب عليهم وفرحهم بتوبتهم في الجنة. قالوا: يا إمام، نقول لك ادعوا عليهم فتدعو لهم؟ قال: وماذا أستفيد إذا ماتوا على معصية الله؟ إحنا عايزين الهداية لكل الناس، إحنا عايزين الخير لكل الناس. أيها البلطجي، بيسموا بقى أسامي عجيبة: خنوفة، كشري، أبو دومة، مش عارف بسكوتة، مش عارف. يا عم الحج، يا بركة، أيها البلطجي، أيسرك أن تلقى الله على هذا؟ تحب تموت دلوقتي والسنجة في إيديك غرقانة من دم إخوانك، وانت مسطول بترمادول وهذه الأشياء، تحب تموت دلوقتي؟ جاهز، جاهز تقف بين يدي الله الآن على هذا النحو؟ انت راضي عن نفسك؟ بالله عليك، عايزك ترجع بيتك كده وتقفل على نفسك وانت فايق وتحاسب نفسك، ايه الهباب اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي حاصل مني ده؟ طب لو مت النهاردة اقول لربنا ايه؟ انت راضي عن نفسك يا ابني وانت تارك للصلاة وسباب لدين الله وغالبا سكران وايدك متلطخة بالدم بقتل او باصابة؟ انت جاهز؟ ما اصلك هتموت، والموت ملوش علاقة بالمرض ولا بالسن، الموت له علاقة بانتهاء الأجل، والله يقول لكل أجل كتاب. أيها البلطجي أخي، وبقول لك أخي لأنك مسلم،

يكذبون ويبغضون الناس في كل التيار الإسلامي. هبوا أن فلانا أخطأ، هل معنى هذا أن كل الأمة أخطأت؟ هبوا أن فلان زل، هل معنى هذا أن كل من يدين لهذه الفكرة مختل أو مسيء؟ تعميم هذا مرفوض. الإعلام النهاردة بيعمل جريمة كبيرة، بيقلب الناس على الناس، يقلب الناس على الجيش، يقلب الجيش على التيار الإسلامي. حرام عليكم، اتقوا الله. أي ولد بيموت بسبب فرية في الإعلام، دماء الولد ده في عنق المذيع المجرم الذي كذب ولفق ودجل. اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا من الله، راقبوا الله. الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. الله علمنا أن نتثبت من الأخبار، مش كل مذيع ولا كل صحفي يلتقط خبر يطبل له ويذيعه في الآفاق من غير تحقق. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو تلاقي معظم القنوات دي ضيوفهم هم 10-15 شخصية ما بيتغيروش أبدا، وثلاث أرباعهم بيبغضوا الإسلام وبيكرهوا التيار الإسلامي. هم نفس الوجوه الكالحة، نفس الضمائر العفنة، نفس النفوس العطنة. هم يطلعوا يقولوا: هو الجماعة السلفيين والإخوان المسلمين عملوا لنا إيه؟ كل المشاكل اللي في البلد من وراهم. ويجيوا بقى زباينهم، الناس اللي مظبطين معاهم المكالمات والتقارير، يطلعوا: ده انا غلطت غلطة عمري، والله ما عدت تعود، عمري ما هدي صوتي لحد من التيار الإسلامي تاني. هم عملوا لنا إيه؟ ما لسه طوابير العيش واقفة، وأنبوبة البوتاجاز ب40 جنيه، والمواصلات زحمة، والشباب عطلانين، عملوا لنا إيه بتوع مجلس الشعب؟ يا أخوانا حرام عليكم، عيب. الجهل اللي بسمعه ده من بعض أصحاب رابطات العنق، العمى ده عيب. هو مجلس الشعب له علاقة بأنبوبة البوتاجاز؟ في أزمة في أنبوبة البوتاجاز يتسأل عنها مين؟ وزير البترول. في أزمة في رغيف العيش يتسأل فيها مين؟ وزير التموين. في أزمة في أزمة بطالة يتحاسب عليها مين؟ وزير القوى العاملة. ومجلس الشعب ده شغلته إيه؟ مش شغلته يعمل قوانين ويراقب الحكومة؟ هو جهة تنفيذية؟ هو ماله؟ اللي يتحاسب عن تأخر البلد وعن خراب البلد وعن الفوضى اللي في البلد المسؤولين، الجهة التنفيذية، الحكومة. إنما ده مقصود عشان الفكرة الإسلامية تحترق، عشان المشروع الإسلامي يهدم. ده مقصود، إشاعة الفوضى دي مقصودة، اللعب على الناس البسطاء والأميين ده مقصود. بعض القنوات المشبوهة، المشبوهة اللي يطلع فيها بعض المذيعين، والله في مذيع مختل اللي عايز يضحك يتفرج عليه مختل. بعض هؤلاء المختلين المأجورين هم الذين يروجون لهذه الفكرة، ومعروف هم مين، ومعروف مين اللي بيدفعهم، ومين اللي بيدفع لهم، ومين اللي بيدعمهم، هذا كله معروف. فأنا بقول لكل إعلامي في قناة إسلامية أو قناة غير إسلامية: اتق الله، اتق الله. الكلمة أمانة، حتى لو عندك خبر سليم 100% قبل ما تقوله وزنه، ارجع للعلماء يا أخي. جايز إذاعة الخبر ده يولع البلد، اسكت، ارجع واسأل، اسأل أهل العلم. احنا مش أمة سايبة، احنا مش أمة ملقا بها على الرصيف، احنا أمة لها علماء ولها منهج. وربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش عشان البرنامج يطرقع أو الصحيفة تبيع كتير أو اسمك يلمع تولع الدنيا. اتق الله أيها الإعلامي، اتق الله، اتق الله. ورسالة أخيرة، رسالة أخيرة إلى المجلس العسكري. وعلى رأسهم طبعا المشير طنطاوي. أقول لهم بقمة الأدب وبغير العنترية الجوفاء: ذلك لأن ديننا دين الأدب والخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذابا ولا فاحشا ولا لعانا ولا بذيئا، بل علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحترم الكبير وأن نرحم الصغير. فبكل الأدب ومن غير عنترية جوفاء أقول لهم: وقفتم إلى جانب الثورة فحمد الناس هذا لكم ورفعوكم فوق الرؤوس، أجريتم انتخابات لمجلس الشعب والشورى بكفاءة واقتدار لم يسقط فيها قتيل واحد، وشهد لكم الجميع بأنها انتخابات نزيهة لم تعرفها مصر منذ العهد الأول على ما فيها من هنات، فيحمد هذا لكم. لم تطلقوا طلقة واحدة على أهلكم ولم تكونوا كجيش سوريا ولا كجيش القذافي، فيحمد هذا لكم. لكن الناس لها مطالب، وأنتم خدام للشعب وحراس على الشعب وأجراء عند الشعب، الناس يرتابون. جل المصريين الآن لا يريدون المادة 28، ما المانع أن تغيروها؟ هل هي قرآن منزل؟ هل جاءكم بها جبريل عليه السلام؟ لا، ده صعب، وكان في استفتاء شعبي وانتوا قلتوا نعم، ويطلع بقى اللي قالوا لا يقول لك ما انتوا السبب يا مشايخ. وعمري ما سمعت حد منهم وقت ما قال لا، قال انا قلت لا عشان المادة 28، وصدقني والله لو قلنا كلنا نعم كنا هنصل لهذا ايضا. الناس مش عايزة المادة دي، غيروها. لا صعب يا ابني، انت ما تعرفش، مش هنغيرها، خلاص ما تغيروهاش. لجنة الانتخابات مع كامل الاحترام، الكثيرون من الناس، ده مش رأيي، يتشككون فيها، غيروها. هل يصعب عليكم أن تقولوا يا مجلس الشعب يا مجلس الشورى اختاروا أنتم 10 من القضاة ممن يشهد لهم بالكفاءة والاقتدار ولا تثار حولهم شبهة، وما تجيبهمش من طيار واحد؟ هاتوا قاضي نصراني ماشي، هاتوا قاضي علماني موافقين، هاتوا قاضي اشتراكي، هاتوا قاضي من التيار الإسلامي، اعملوا تشكيلة كده عشان الناس تستريح. قرار واحد يا سيادة المشير تريح الناس، والناس يرفعونك فوق الرؤوس، كل الناس. لا صعب، ده صعب، خلاص بلاش، خلي الخمس قضاة زي ما هم، بس اسمحوا بالطعن على قرارهم بعد أن يعلنوا الفائز بالانتخابات أمام محكمة النقد. في 20 حل بكلمتين في ربع ورقة وتوقيع، الفتيل ينزع والناس تهدأ، ونحملكم فوق الرؤوس ونهتف بأسمائكم. أيها المجلس العسكري، مع كامل الأدب والاحترام، أنتم مش أحسن من النبي ولا أتقى من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكف ومروح ومعاه زوجته وراه بعض الصحابة وأسرعوا، قال: على رسلكم، هذه زوجتي صفية. قالوا: هل يظن بك إلا الخير يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، خفت أن يلقي في قلوبكم شيئا. ناس متشككة، ريحوها بقرار، ريحوها بكلمتين، ريحوها بقرار في 5-6 كلمات في ربع ورقة، وعندها تهدأ الناس وتحقن الدماء. شفت النهاردة أو ذكر لي بعضهم أن سيادة المشير زار المصابين، وكان من المصابين بعض الملتحين، راح لهم في المستشفى لبعض الملتحين واطمن عليهم، وهذا يشكر لك ويحمد لك، وهم أبناؤك. وأنا من هنا من قناة الرحمة التي تعلم الناس الرحمة، أقول لك يا سيادة المشير، الأولاد اللي اتخذوا من الجامع، حتى الشباب اللي وقفوا وغلطوا في ميدان العباسية، أبناؤك، في أطباء وفي مهندسين وفي محامين، دول عيالك، دول أبنائك، أخرجهم، عفو، وسترى أي إيجابية وأي حمد يحمدك الناس لو فعلت. أسأل الله أن يهديك وأن يهديني، أسأل الله أن يصلحنا جميعا. أقول للمجلس العسكري اتقوا الله، والله قال لمن هو أفضل من الناس: يا أيها النبي اتق الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا، رخاء سخاء. ولو كنت تجاوزت حدي في الكلام مع المجلس العسكري، لو تجاوزت حد الأدب، فأعتذر. وأسأل الله أن يحقن دماءنا وأن يجعل بلدنا دائما وأبدا أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.